بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحبتي في الله، قلبي الجديد، مع جرعة جديدة من جرعات الإيمان، وسبب آخر لتجديد الإيمان في القلب، وعبادة أخرى من العبادات القلبية، ألا وهي عبادة الصبر. أحبتي في الله، الصبر كاسمه مر، ولكن هذه المرارة يهونها ويزيلها ويقللها معرفة الإنسان بثمرة الصبر. يقلل هذه المرارة وربما يزيدها وربما يزيلها معرفة الإنسان بالثواب الذي يحصله من وراء صبره على المصيبة، وغير ذلك من أنواع الصبر الأخرى. الصبر إخواني من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. خلاص، خليكم معايا بقى ولا إيه؟ الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له، فلا إيمان لمن لا إيه؟ لمن لا صبر له. الصبر إخواني تكفير للخطايا والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من سيئاته، إلا كفر الله بها من سيئاته وحطت عنه ذنوبه، أو حطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. وقال أيضا: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال أيضا: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب الله له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: لما رأى أم السائب تتألم من الحمى فقال لها، فقال وهي تقول: الحمى لا بارك الله فيها، فقال لها: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فإنها تذهب خطايا بني آدم، هذا الارتفاع في درجة الحرارة، هذه الحمى سبب لإذهاب الخطايا، كما أن النار سبب لتخليص الحديد من شوائبه. الصبر إخواني خير كله، الصبر خير كله. قال الله عز وجل: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وقال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن فقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا والله لهذا الإنسان، يعيش حياته كلها في ظلال العبودية، يتقلب في الحياة بين سراء وضراء. فعبودية السراء هي الشكر، وعبودية الضراء هي الصبر. فما أجملها من حياة. ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الصبر إخواني، الصابرون هم أصدق الخلق عبودية لله عز وجل. الصابرون هم أصدق الخلق عبودية لله عز وجل. فابتناء المناقب لا يكون إلا باحتمال المتاعب. ابتناء المناقب، يكون لك منقبة ومنزلة عند الله، لا يكون إلا باحتمال المتاعب والمشقة. والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة. إذا أردت أن تصل للسعادة فتمر ولا بد على جسر المشقة. ورفعة الدرجات لا تنال إلا بالصبر والثبات، وعلى قدر البذل والصبر تكون المنزلة والأجر. وهذه هذه المعاني العظيمة وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فسبيل الحق مليء بالعقبات والأشواك والابتلاءات، ولكن المهام الكبيرة لا يصطفى لها إلا صفوة الخلق وأحب الخلق إلى الله عز وجل. ولذا أول شيء وجه به نبينا صلى الله عليه وسلم وعرفه بعد أن نزل عليه جبريل عليه السلام أن قال له ورقة وهو يفسر له ما رأى: ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم من أول يوم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. الصبر إخواني سبب لمحبة الله عز وجل ومعيته. ما أسعد المسلم حين يعلم أن الله معه، ما أسعد المسلم حين يعلم أن الله يحبه. يقول الله عز وجل: والله يحب الصابرين. ماذا تفعل إذا أردت أن تكون من هؤلاء؟ سأذكر لك السبيل إن شاء الله، ولكن أريدك أن تتفكر في نوع يحبه الله عز وجل، وصفة يحبها الله عز وجل، والبعض يزهد فيها، والبعض يقلل من قدرها وأهميتها. والله يحب الصابرين، إذا كنت منهم أحبك الله عز وجل واصطفاك واختارك. وقال أيضا: واصبروا إن الله مع الصابرين. معية الله عز وجل وكون ذلك المعنى يعلمه ويعرفه المسلم مما يعينه على تحققه بالصبر، ومما يعينه على تحمل المشاق والصعوبات. هذه المعية المذكورة ليست معية الإحاطة والعلم فحسب، بل معية التأييد والنصرة والمنعة والغلبة، معية تورث صاحبها السكينة، سكينة النفس وطمأنينة القلب وراحة البال والثقة الغامرة في تأييد الله عز وجل لعبده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. الصابرون إخواني أهل لرحمة الله وصلاته وثنائه. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف. وتأمل في الآية، لم يقل الله عز وجل ولنبلونكم بالخوف، وإنما قال بإيه؟ لأنه رحيم بنا ونحن لا نحتمل كل ذلك، وإنما قال بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طب ما المطلوب منا تجاه هذا الابتلاء؟ المطلوب منا الصبر، فحببنا الله فيه وراغبنا فيه بقوله: وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله خلقا وملكا وعبيدا. أنت له، وهو يفعل فيما يملك، يفعل فيه ما يشاء، فلما تعترض ولما تتسخط وكيف لا ترضى؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما ثوابهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ما الآية التي بعدها؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. كثيرا ما يتوقف الإنسان فيقول: ما الذي يربط هذه الآية بالتي قبلها؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، بعدها إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه الآية التي بعدها هي مثال تطبيقي لمن ابتلي بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وهي هاجر زوج إبراهيم عليهما السلام، وضعت في واد غير ذي زرع. وتأمل في تعبير القرآن: غير ذي زرع، يعني ما فيش فيه زرع تماما. لو وضع الإنسان في مسجد ولم يرتب من الذي يأتيني بطعام الإفطار وطعام السحور، تجد قلبه يطير: ماذا أفعل؟ هل سأخرج؟ وهو انظر في الناس من حوله، وهذه المرأة وضعت في مكان غير ذي زرع، لا أحد معها، لا أنيس لا جليس لا ماء حتى. يعني لو كانت وضعت مثلا بجوار بئر ماء، لا يوجد ماء إلا ما كان من ماء قليل معها في القربة وشيء من التمر، ومع الوقت نفد ذلك. فانظر لصبر هذه المرأة رضي الله عنها، وكيف تحملت هذه المشاق، صبرت على الخوف. من منا يستطيع أن يجلس في صحراء بمفرده؟ صحراء بمفرده، الواحد في البيت والنور بيقطع ويقولك أنا بخاف من الظلم، تخيل لما يبقى في صحراء وبمفرده مفيش حد خالص، معهوش حد خالص، بالليل كده منه للسماء والأرض من حواليه كلها فاضية، فيش حد خالص، شيء من الخوف والجوع نفد ما كان معها، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فصبرت. فكيف صار حال مكة الآن؟ صارت بلد الأمن لا خوف فيها أبدا، وصارت يجبى إليها من كل الإيه؟ من كل الثمرات. فانظر عاقبة الصبر إلى ما آلت، وانظر للنتيجة كيف كانت وكيف صارت. ولذا قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء من الله على هؤلاء، أي الذي يصبر الله عز وجل يثني عليه ويمدحه سبحانه، صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. الصبر إخواني جزاؤه الجنة، ويكفي ويشفي في الحث على الصبر أن تعلم أن ثواب الصابرين الجنة، وهذه أسمى المطالب وأجل المكاسب وأعظم الغايات، تستحق والله أن تبذل في سبيلها النفوس. قال الله عز وجل: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أي ثوابهم أولئك لهم عقب الدار. وقال: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال أيضا: جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. إيه السبب؟ سلام عليكم بما إيه؟ بما صبرتم فنعم عقب الدار. وتأمل في السلام والسلامة التي هم فيها، وقارن هذا بما كانوا فيه من قبل من تحمل الآلام والشدة والصبر على ذلك، والجزاء من جنس العمل. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، يعني من يحبه من أهل الدنيا، ثم احتسبه إلا الجنة. ما يعني ليس للإنسان المؤمن جزاء عند الله إذا قبض من يحبه، قبض أباه، قبض أمه، أخاه، صديقا له يحبه في الله. إذا مات هذا الصفي وقبض وصبر المؤمن جزاؤه الجنة. وقال أيضا: إن الله عز وجل يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، لهم عينيه لأنهما تحببان الدنيا إليه، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. والله يا بلاش، عينين تاخد قصادهم إيه؟ الجنة. ومن لم يصبر، هل عدم صبره سيعيد إليه عينيه؟ ولذلك قال علي رضي الله عنه، وتأمل في هذه المقولة المهمة: إذا صبرت على المقدور، إذا صبرت على المقدور مرة وأنت مأجور، وإن لم تصبر على المقدور مرة وأنت مأزور. يعني كده كده المصيبة نزلت، المصيبة حلت، الإنسان حاجة من اثنين: يا إما يصبر، اسكت يا حبيبي، يا إما إيه؟ يجزع ولا يصبر. كده كده المصيبة إيه؟ موجود. صبرت عليه تمر وأنت مأجور، لم تصبر عليه ستمر أيضا ولكن وأنت إيه؟ وأنت مأزور. وقالت المرأة التي تصرع للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله لي، فقال لها: إن شئت صبرت ولك. فانظر لعاقبة الصبر، تصبر تدخل الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة. فتأمل في هذا الحال وتفكر فيما يبتلى به الإنسان من الأمراض، ولما لا يصبر الناس؟ يقولون: الألم، وطوال الليل أتألم وبالنهار أتألم، كيف، ماذا أفعل؟ نقول له: نعم يوجد ألم، ولكن هذا الألم يذوب ويزول إذا عرفت ثواب الصبر، إذا علمت أنك مع هذا البلاء ستدخل الجنة. فما هي إلا أيام معدودة، ما لك لا تصبر؟ لو صبرت على هذه الأيام المعدودة انتقلت لدار فيها أيام لا معدودة وفيها ثواب غير معدود. بل إن أهل العافية يوم القيامة يغبطون أهل البلاء لما رأوا من عظم جزائهم. فتمنى أحدهم ربما أنه لو قرض بالمقاريط، أهل العافية اللي لم يبتلوا ولم يصابوا بمصائب مثل هؤلاء، إذا أتوا يوم القيامة ورأوا ثواب أهل البلاء تمنوا أن لو كانوا في الدنيا قرضوا بالمقاريط. والله إن الدنيا ستمضي وأيامها ستمضي، والتعب سيمضي أيضا والأجر سيبقى، التعب سيمضي والأجر سيبقى. وكذلك نقول للمعتكفين: أنت ربما تشعر بشيء من التعب، تريد أن تصلي وتريد أن تنام، ماذا تفعل؟ تجاهد نفسك، تصبر على طاعة الله عز وجل، تصبر على قلة النوم، هذا كله لا يضيع عند الله عز وجل. صبرك هذا ربما كان سببا في رفعة درجاتك في الجنة. لكن إن استسلمت وإن استسهلت، فهذا ما نفعله خارج الاعتكاف، وهذا ما نفعله خارج رمضان، ونحن ما جئنا إلا لنصبر على طاعة الله عز وجل. الصبر إخواني مع اليقين سبيل لنيل الإمامة في الدين، الصبر واليقين سبيل لنيل الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. المسوغات ها لما إيه؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وانظر لمقولة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استنباطا من هذه الآية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لما أخذوا برأس الأمر جعلهم الله رؤوسا. لما أخذوا برأس الأمر جعلهم الله عز وجل رؤوسا. لا يؤهل للإمامة في الدين إلا من صبر. صبر على ماذا؟ حتى على الدرس ما ينمش في الدرس تنفع برضو صح؟ صبر على ماذا؟ صبر على التعلم، صبر على مشاق تحصيل العلم، صبر على مشاق التعبد والسهر في طاعة الله عز وجل، صبر على مشاق الدعوة. كل ذلك يصبر عليه فيرفعه الله عز وجل ويجعله من الأئمة. ولذا أوصانا الله بالاستعانة بالصبر فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأمر موسى عليه السلام بني إسرائيل لمواجهة فرعون أن يستعينوا بالصبر، فقال: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الصبر إخواني نجاة من النار، الصبر نجاة من النار، الصبر حصن حصين وسياج متين ينجي الله عز وجل به عبده من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. الإنسان اللي بيحزن إن خلفته كلها إيه؟ كلها بنات، هذه البنات سبب لدخولك الإيه؟ الجنة، وتكون لك سترا من النار. الرجل كان كلما أنجبت امرأته تنجب بنتا، كلما أنجبت تنجب بنتا، حتى وصل الحال إلى أنه سيطلقها لو كانت كان المولود القادم بنتا. المولود القادم ده عارف كان رقم كام؟ كان رقم 7، يعني جابت له كام بنت؟ 6 بنات، واللي جاي هو الطلقة الأخير. يعني إيه؟ هتجيبي بنت إيه؟ وده جاهل، لأن الرجل هو الذي جعله الله عز وجل سببا في تحديد الإيه؟ الجنس، إما ذكر وإما أنثى. فنام هذا الرجل فرأى في منامه أبواب النار 7، وكل باب أمامه بنت تحول بينه وبين الوقوع في النار إلا الباب الإيه؟ السابع، إلا الباب السابع. فاستيقظ وهو يدعو الله أن يرزقه بنتا. سبحان الله، أنت لا تدري أين الخير، أنت لا تدري أين الخير والله. فلذا الذي يعيش في صبر ويعيش في رضا يعيش في جنة والله، يعيش في جنة الطمأنينة والسكينة، يرضى بالله ويرضى عن الله ويرضى بما يقدره الله عز وجل. الصبر نجاة من النار، من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار، كن له حجابا من النار. وهذه امرأة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله، معها صبي، تقول: يا رسول الله، يا نبي الله، ادعو الله له فلقد دفنت 3 قبله. يعني تقصد ادعو الله له بقى يا رب يعيش، مش بقى زي جهل بعض النساء لما تلاقي أولادها بيموتوا تروح رايحة تعمل حجاب، أو تسميه مثلا خيشة، ولا تسميه جزمة، ولا تسميه شحتة. ناخد بالك تقول لك احنا واخدينه شحتة من ربنا. لا، ليس عندنا ذلك في الإسلام، وهذا مما يخالف العقيدة. هذه المرأة استعانت بسبب شرعي، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، ادعو الله له فلقد دفنت 3. فقال: دفنت 3؟ سبحان الله، دي برضو على المرأة ايه؟ صعبة جدا. ولذلك: دفنت 3؟ قالت: نعم. قال: شوف الثواب بقى، لقد احتضرت بحضار شديد من النار. لقد احتضرت بالضاء بحضار شديد من النار، يعني صار لك حظر ومنع من دخول النار. تعرف الحضار اللي هو الحديد اللي بيضرب على الأرض على بستان أو على كده عشان ما حدش إيه؟ حدش يقول السياج، القضبان التي تكون كالحائط. فكذلك صبر هذه المرأة هو حجاب لها من دخول النار. إخواني، الصبر ذكر في القرآن فيما يقرب من 90 موضعا. وأنا بتأمل من بعض الإخوة، هتنام انت هو، بتأمل من بعض الإخوة حتى وانت قاعد في الدرس، لازم يبقى عندك نوع من الحرص اللي انت فعلا تتغير، لازم يبقى عندك حرص على التجديد، لازم تبقى فاتح قلبك، الآية تخش على قلبك على طول والحديث يخش على قلبك على طول عشان نتغير. لما تشوف العبادة دي وكل الثواب اللي وارد فيها ده، والواحد مننا يسأل نفسه يا ترى أنا أخباري إيه مع عبادة الصبر، وأحوالي إيه السنة اللي فاتت لما أصبت بكذا عملت إيه، والسنة اللي فاتت لما حصل كذا عملت إيه، والسنة اللي قبلها عملت إيه، وأخباري إيه في الصبر على الطاعة. مش حاول بس في الاعتكاف اللي أنا بقلل نومي وبجتهد في العبادة وبقرأ قرآن كل يوم وليلتي عبادة، لا ده حتى عموما أخباري إيه في الصبر على الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده الناس كانت قبل الثورة مثلا يقول لك إيه، اوعى تربي دقنك، لو ربيت دقنك حت إيه هتتمسك وهياخدوك. طب دلوقتي ولا بياخده ولا بيعمله، وانت عارف ان دي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من السنن الواجبة الفرائض اللازمة، وتاركها آثم. ما الذي يمنعك أن تصبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة الله عز وجل؟ صبر، الصبر ليس فقط صبر على المصائب، نعم الإنسان يصبر على المصائب هذا من الصبر، وصبر أيضا على الطاعة، أن يصبر على الطاعة، الطاعة فيها مشقة. ما الذي يجعل الإنسان يترك النوم الهنيء ويقوم فيصلي؟ يصبر. ما الذي يجعله يتوضأ بالماء البارد في الشتاء مع شدة البرد؟ يصبر. أيضا كذلك صبر على الأقدار المؤلمة، عندما تحل بالإنسان مصيبة ونحو ذلك يحتاج لصبر. صبر عن المعاصي، الشهوات تملأ الدنيا من حولنا، لماذا لا ينجرف المؤمن في تيار الشهوات؟ يصبر نفسه ويصبر بالله عز وجل عن الوقوع في المعاصي. الصبر علق القرآن الفلاح عليه فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا، وقال وأخبر عن مضاعفة الأجر للصابرين فقال أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، بل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم، يعني بغير حساب، بغير أن يقف للحساب بين يدي الله. ليه في معنى تاني بغير حساب؟ ها؟ بغير عدد. أنت عارف الحسنة بكام؟ بعشرة. لكام؟ لسبعمائة ضعف. الصابرين لا، صابرين بإيه؟ بغير عد. طب بغير عد دي في في في تقدير الله كيف تكون؟ لما واحد غني يقولك أنا حدلك الأجرة بتاعتك النهاردة من غير ما تعد، إيه بش كده أنت مد يدك وإيه؟ مهما كبشت ولا هبشت هتطلع قد إيه؟ إما لما تبقى بقى في تقدير الله بغير حسابي بثواب قد إيه؟ يبقى بالله عليك لما تفكر في ركعتين بتصليهم وتصبر عليهم، أو في مرض بيلم بالإنسان، أو في مصيبة أو شدة، لما تقعد تفكر في غير حساب دي هتهون عليك ولا لا؟ وبغير حساب على التفسير الثاني أي لا يناقشون الحساب، لأن من نوقش الحساب إيه؟ أنت عارف يعني نوقش؟ أنت عارف المنقاش؟ عارف المنقاش؟ بتاع الكحك ده اللي أو بتاع الشوكة اللي هو بإيه؟ بيبقى دقيق جدا عشان تعرف إيه؟ فكأن المناقشة بقى هيبقى بحث عن كل صغيرة وكبيرة في عملك. طب لو انت اتحسبت يوم القيامة بالمناقشة بقى بالبحث، مقصودش اقصد يعني في مناقشة، هيحصل ايه؟ هتهلك. من نوقش الحساب ايه؟ عذب. طب عشان تعدي بقى من المناقشة تبقى من الصابرين، انما يوفى الصابرون اجرهم. ايه رأيك نخلي عنوان الاعتكاف بتاعنا السنة دي الصابرون؟ يراك الله عز وجل صابرا على قيام الليل، غيرك نائم. آخر واحد مثلا صحيت النهاردة من النوم، آخر واحد، وأول واحد صحي وواقف في الصف الأول بيصلي، إيه الفرق بين الاثنين؟ صبر ساعة. عنترة المشهور بالإيه؟ بالشجاعة. جاءه رجل فقال له علمني الشجاعة، تزاي بإيه؟ إزاي شجاع وإزاي بتصبر؟ فقال له هات يدك وخذ يدي ويعض كل منهما على يد الآخر، يعني حط يدي في بقك وانا ايدي في ايه؟ يدك في ايه؟ وكله يعض ونشوف مين اللي هيقول اي الاول. عنترة عمل ايه؟ عض، والراجل ايه؟ عض برضو على ايد عنترة، فمين اللي صرخ الاول؟ الراجل. فقال له عنترة لو لم تصرخ لصرخت انا، يعني هو الموضوع ايه؟ هي بالظبط الدقايق دي اللي هو تحملها عنترة فاز بيها. هو ده نفس المعنى، صبر ساعة. صاحبنا اللي نايم آخر واحد ده واللي قام أول واحد بيصلي، لو هو حسبها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كنت تلاقيه نط من على الإيه؟ من على مفيش سراير هنا، نط من على الفرشة بتاعته أو على الأرض الحتة اللي هو نايم عليه. ليه؟ لأنه عايز ثواب، لأنه عارف هو جاي الاعتكاف ليه، مش جاي هنا الناس تلف عليه تصحيه وتجيله تاني وتروح له تاني ويروح طالع فوق. أخ عامل معانا كده، تصحيه أخذ بالك يروح نايم تاني، تصحيه تاني يروح طالع في الدور اللي فوق. الله، هو أنت جاي هنا نلعب حوريني يا طيطة مع بعض بقى ولا إيه؟ أنت جاي المفروض مش محتاج حد يقومك، ده أنت جاي أصلا عشان تنفق وقتك في إيه؟ بس المشكلة في قلة الفهم، المشكلة في إن القلوب دي عايزة تتزبط طول السنة، مش لحقة تتزبط في عشر أيام، شوية عشر أيام. أديك شايف هو بنتكلم على الإخلاص، خلصنا امبارح الإخلاص بالعافية، وما ينفعش ده الإخلاص ده عايز له مثلا 3 4 شهور عشان تدرسه، والنهاردة عايز أخلص الصبر مش قادر مش لاحق، أصبر على إيه؟ مش عارف أخلص، أشوف عمال أجري إزاي وعمال أقرأ بسرعة، والآيات لوحدها لما تقعد تقراها وتفسرها تملى قلبك نور وتملى قلبك صبر لوحدها، بس فين الوقت؟ لكن المفروض إحنا نبقى موقنين ومدركين إن دي أيام عايزة صبر، صبرت عليها هتحصل الثواب وعظم، عليكم السلام، عظم الثواب عند الله، إنما يوفى الصابرون إيه؟ أجرهم بغير حساب. وعلق الله أو جعل الله الصبر عونا وعدة وأمر بالاستعانة به، فقال إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وجعل سبحانه الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره، فقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وجعل الصبر منزلة فوق منزلة المعاقب لمن عاقبه بمثل ما عوقب به، فهو أفضل وأكثر أجرا. إنسان ضرب إنسان ممكن ياخد حقه ولا مش ممكن؟ وممكن إيه؟ يعفو. أنهي الأفضل؟ اللي صبر وعفى. قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، طب ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. عشان كده نعرف ان الصبر في منه واجب وفي منه صبر ايه؟ مستحب. انواع الصبر مش كل وقت هنا، الصبر هنا ايه؟ مستحب، مش واجب اللي انا اسيب حق، بس لو صبرت يبقى ايه؟ يبقى افضل. وان صبرتم لهو خير للصابرين. ورتب الله المغفرة والاجر الكبير على الصبر مع العمل الصالح، فقال: الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير. وأوصى لقمان الحكيم ولده بأن يصبر على ما يصيبه في سبيل الله، فقال: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ده محتاج كله إيه؟ محتاج إيه؟ إقامة الصلاة محتاجة إيه؟ محتاجة صبر. طب الصبر نجيبه منين؟ نترد الصبر منين؟ من الله. ربنا أفرغ، أنت شوف لما تقعد تفكر بس في أفرغ دي، يا تحس واحد واقف وتكب عليه ايه؟ تكب عليه صبر. افرغ من الافراغ الصب، مش قادر تصلي، مش قادر تقلل نومك، مش قادر تواظب على، قول له يا رب ايه؟ افرغ علي صبرا. قول له يا رب صب، قول له يا رب، قول له انا تعبان مش قادر ساعدني. ليه ما بنعملش كده؟ ناس كتير مش واخده بالها من النقطه دي. انت مش هتقدر تطيعه الا ما يعينك، لا طائعه إلا من أعنته فأعني، ولا عابدة ولا مهدية إلا من هديته فاهدني. يبقى عشان تعبد محتاج تستعين به. إياك نعبد بعديها وإياك نستعين، يعني بتستعين به على إيه؟ على عبادته هو. يبقى هو اللي هيعينك على العبادة، يبقى أسأله، أطلب منه. ولذلك أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ده كله محتاجه إيه؟ واصبر على ما أصابك. ووعد الله المؤمنين بالنصر والظفر إن صبروا، فقال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وعلق محبته بالصبر، فقال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الإيه؟ الصابرين. وعند الدفع بالتي هي أحسن قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأخبر أنه لا ينتفع بآياته ولا يستفيد منها إلا صاحب الصبر، فقال: ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وأثنى على عبده أيوب بأحسن الثناء لأنه صبر، فقال: إنا وجدناه صابرا نعم الإيه؟ طب ما أنت ممكن تحصل شيء من ده، من الوصف ده، أن يراك الله صابرا. والله أي سعادة يشعر بها الإنسان عندما يصل لهذه الدرجة، أن يراك الله صابرا وغيرك لا. شوف لما أقول لك فلان ده أنا تعاملت معاه لقيته إيه؟ لقيته راجل، مش ده ثناء عليه؟ فكيف بثناء مالك الملوك سبحانه، مالك الملوك إنا وجدناه صابرا. شوف بقى الثناء نعمل إيه؟ طب ما في إيديك اللي أنت تعمل كده، اللي أنت تجتهد في العبادة وتصبر على ذلك، اللي أنت تترك المعاصي وتصبر على ذلك، وإذا نزلت مصيبة أو قدر مؤلم تصبر على ذلك فتسعد بنعم العبد. نعم العبد إنه أواب. وخص تعالى أهل اليمين، أصحاب اليمين، بأنهم أهل الصبر والمحامة، فقال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بإيه؟ بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقارن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان، فقال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وقال إنه من يتقي ويصبر، وقال واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال وتواصوا بالصبر بالحق وتواصوا بالصبر، وقال والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. كل هذه الآيات وكل هذه المواطن في الكتاب والسنة تبين لك قدر الإيه؟ قدر الصبر. أختم بذكر بعض النماذج والقدوات التي سبقت في هذا الطريق، في طريق الصبر، وعلى رأسهم وقدواتنا أنبياء الله عز وجل، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق وأفضل الرسل. من تأمل حياته صلى الله عليه وسلم وجده له المقام العالي في باب الصبر وسائر العبادات والمقامات. انظر إليه منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها دعوته، حيكت ضده المؤامرات، وعقدت لأجل إبطال دعوته المؤتمرات، واستعان المشركون بكل ما يستطيعون لصد النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته وصد الناس عن الاستماع له، ولكن كيدهم كان في تباب ومكرهم إلى زوال، وظهر الحق، لأن الله هو الحق وأراد أن يظهر الحق سبحانه. لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل الصفا ودعاهم إلى الله، شتمه من؟ أبو لهب، قال له تبا لك سائر الإيه؟ سائر اليوم. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل اتهموه بالسحر واتهموه بالجنون، وقالوا هو كاهن وهو شاعر وهو كاذب، مع أنه أصدق الخلق. وامتدت الأيادي الأثيمة إليه صلى الله عليه وسلم بالإيذاء، فأخذ بعضهم وهو عقبة بن أبي معيط سل الجزور، سل الجزور اللي هو الغشاء الذي يكون فيه الإيه؟ الحيوان، الغشاء، اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الأم، يعني الولد لما يتولد بيبقى في كيس كده، فكذا المشيمة كذلك الإيه؟ الولد في بطن الناقة يكون فيه لفافة، هذه اللفافة تلقى وترمى في القمامة. أخذوا ذلك ووضعوه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وتحمل ذلك، بل جاء بعضهم بثوب وأراد خنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثابت وصابر صلى الله عليه وسلم، بل اشتكى الصحابة إليه فقال خباب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، يحفروا له حفرة كده، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، يعني يتشق كده يتنشر نصين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، يعني يتشفى يطلع اللحمة لوحدها والإيه؟ والعظم لوحده، فما يصده ذلك عن دين. طب بالله عليك العقبات اللي بتقابلنا زي دي، الابتلاءات اللي شفناها أيام حتى أمن الدولة كانت زي دي، ومع ذلك لا يصبر كثير من الناس. قال وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم الله هذا الأمر، بل حاول الكفار تغيير اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدعونه مذمما بدلا من محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من التشويه والحرب لدعوته. بل لما وجد صلى الله عليه وسلم مكة لا تنبت، وجدها أرضا صلبة ولم تثمر فيها الدعوة إلا قليل، أراد الخروج للطائف ومشى مسافة تزيد على 100 كيلو، ومع ذلك عاد من الطائف ولم يستجب له أحد، بل كان هذا اليوم شديدا عليه جدا وعلى نفسه صلى الله عليه وسلم، وتعرض لما تعرض له من الأذى. وفي معركة أحد جرح وجهه صلى الله عليه وسلم، وجحشت ركبته، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأس الخوذة يعني، ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم، وكان الدم ينزل من وجهه صلى الله عليه وسلم، وفاطمة وعلي رضي الله عنهما يحاولان أن يمسك الدم عن النزول، فلما رأت فاطمة أن الدم لا ينقطع أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وجعلتها رمادا وأضعتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمسك الدم. واشتد هجوم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وكان موقفا شديدا على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر ما كان في أول الدعوة فحسب، بل استمر الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ناله في عرضه، كما سمعتم في درس التفسير في عرضه في عائشة رضي الله عنها. واستمر الأذى به صلى الله عليه وسلم حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما أكل من الشاة المسمومة التي قدمتها له المرأة اليهودية كان هذا له أثر في كل سنة يعاوده الألم صلى الله عليه وسلم، حتى توافق مع القدر الذي قدره الله له ومات صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن أسباب الوفاة هذا الألم الذي كان بسبب السم الذي أكل الذي كان في هذه الشاة المسمومة التي أكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا شيئا من ثواب الشهادة، بل هو سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت حياته، وهكذا صبر صلى الله عليه وسلم. ولنا لقاء آخر مع الصبر، لأنني ما استطعت أن أتكلم عما أريد، نتكلم عن باقي المعاني التي نريدها حول الصبر، ونذكر بعض الأمثلة وأمثلة واقعية من حياتنا أيضا، لتكون لنا قدوات في الطريق لنتعلم منها كيف يكون الصبر ولنصبر كما صبروا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.